فإن إمام الدعوة رحمه الله تعالى ذكر في مسائل هذا الباب التنبيه على التعليم بالتدريج استنباطا من بداءة النبي صلى الله عليه وسلم أمره معادا بأن يدعوهم إلى التوحيد ثم إلى الصلاة ثم إلى الزكاة، وذلك تدريج لهم فيما يرقون إليه من المعرفة بدين الله سبحانه وتعالى. وكما يكون هذا في دعوة الناس إلى الدين العام يكون كذلك في دعوتهم إلى الدين الخاص وهو طلب العلم الشرعي، فإن العلم الشرعي هو أهلة صناعة الإسلام، ومن رام أن يناله ينبغي أن يكون مترقيا فيه بالتعليم بالتدريج، فمن تدرج تخرج وترك غيره يتفرج كما قلنا في مقام آخر، ومن صار يلهث وراء مجالس العلم ويأخذ من هذا شيئا ومن ذاك قطفا ومن ثالث نزرا دون تدريج ولا رعاية لما يبدأ به من العلم، فهذا يضر بنفسه وحاله كحال الآكل الذي يرفع اللقمة ثم يجعلها وراء ظهره ثم يأخذ أخرى فيجعلها وراء ظهره، فهذا لا يشبع ولا يسد، هذا لا يسد جوعه فضلا عن أن يشبع، وإنما يصل إلى سد الجوع من يوصلها إلى فيه. وتدريج التعليم يرجع إلى أصلين، وتدريج التعليم يرجع إلى أصلين، أحدهما تدريجه فيما يتعلمه، تدريجه فيما يتعلمه بتقديم ما يلزمه، بتقديم ما يلزمه من اعتقاد وأحكام وآداب وأذكار، والآخر تدريجه فيما يتعلق بأوعيته، تدريجه فيما يتعلق بأوعيته وهي الكتب لما يريد أن يتعلمه، تدريجه فيما يتعلق بأوعيته وهي الكتب فيما يريد أن يتعلمه، فيبدأ بالمختصرات الوجيزة، فيبدأ بالمختصرات الوجيزة. وجمع الأمرين يضرب له مثل بأن العبد يلزمه ابتداء تعلم التوحيد فيدرج نفسه فيما يتعلمه بحملها على التوحيد، وتعاريف أهل العلم فيه كثيرة، فيقدم من بينها رسالة ثلاثة الأصول لإمام الدعوة، لأنها تتضمن سؤالات القبر الثلاثة التي يتعلق بها الثواب والعقاب في الدنيا والآخرة، فالساعي على النحو المذكور مدرج نفسه وفق الأمرين المذكورين آنفا. أما إذا ابتدأ مبتدئ بالتوحيد ثم درس شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز فإنه يكون قد أصاب أمرا وأخطأ في أصاب في أمر وأخطأ في آخر، فأصاب في تقديم التوحيد وأخطأ في تقديم الوعاء الذي يتعلم منه التوحيد، لأن هذا الكتب ليس من كتب الابتداء. ونظيره في الخطأ من قدم معرفة النحو على التوحيد من كتاب المقدمة الآجرانية، هذا أخطأ في أمر وأصاب في آخر، فأخطأ في تدريج نفسه فيما يتعلمه، فبدأ بعلم حقه أن يؤخر لا أن يقدم، وأصاب في تعيين الكتاب الذي يبتدئ فيه بدرس النحو وهو المقدمة الآجرامية. وأكثر نقص الخلق في العلم اليوم هو مما يرجع إلى هذا الأصل، وأكثر نقص الخلق اليوم هو فيما يرجع إلى هذا الأصل، فإن التدريج طويت مراقيه في أكثر العالم الإسلامي، فإن التدريج طويت مراقيه في أكثر العالم الإسلامي، وصار المعلم لا يأبه بتدريج أصحابه الآخذين عنه، فصار المعلم لا يأبه بتدريج أصحابه الآخذين عنه، فيأتيه من لم يأخذ في العلم حظا ويكون قد علق بقلبه محبة كتاب رآه لأجل حسن طباعته، فيأتي إلى معلمه ويقول له إن هذا الكتاب طبع حديثا وهو كتاب يطبع لأول مرة، واسمه كتاب كيت وكيت، ويسمي كتابا كبيرا من الكتب في التفسير أو الحديث أو الفقه أو غيرها من العلوم، فيزين له معلمه القراءة في هذا الكتاب وهو لم يتأهل له بعد. وربما قارن رغبة المعلم أن يقرأ هذا الكتاب فيتخذ هذا التلميذ طريقا إلى قراءته فيجعله يقرأ عليه، فتكون الفائدة العظمى في الصورة الظاهرة للمعلم ويأكل المتعلم علقما ربما قطعه عن العلم بعد ذلك. والمعلم أيضا في الحقيقة الباطنة لا ينتفع بهذا، فإن الانتفاع بالمختصرات أعظم من الانتفاع بالمطولات، ومن صدق في نفع الناس ودرجهم فيما يلزمهم فتح الله عز وجل عليه بما في المطولات ولو لم يقرأها، لكن المحجوبون بحجاب الخلق ممن تبهرهم طباعة الكتب ويرغبون في التكثر من قراءتها ويتزايدون في عدد ما يضمونه إلى أنفسهم من أطرافها شغلوا بهذا فصار علمهم قليلا، فصار علمهم قليلا. قال أحد أهل العلم الذين زرته مرة واحدة وأدركته على كبر رحمه الله تعالى، وهو الشيخ محمد الحمود الحصيني المتوفى في صدر هذه السنة عن 94 سنة، قال كلمة نافعة مما حفظته عنه، قال كانت الكتب قليلة والعلم كثيرا، وصارت اليوم الكتب كثيرة والعلم قليلا. كانت الكتب قليلة والعلم كثيرا، وصارت الكتب اليوم كثيرة والعلم قليلا. وصدق رحمه الله تعالى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.